التشريف قال بعضهم بل تكليف للملائكة، لأنهم مكلفون بتعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن هناك نبي ولا رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الإنس والجن إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما سيدنا سليمان فإنه ملكه الله وسلطه الله على الجان ولم يرسل إلى الجان، فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة سماها سورة الجن، وأخبرنا في سيرة صلى الله عليه وسلم أنه عندما أوذي من أهل الطائف ورجع ودخل البستان وقد تقفلت الأبواب عليه، فإن قريش أبوا الإسلام وثقيف أبت الإسلام، فتكاثفت الهموم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مات أبو طالب وماتت سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها، سلاها الله سبحانه وتعالى وأتاه نفر من الجن وآمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا سليمان حاز ملك الدنيا والنبوة والمال، لأن الله خيره بين العلم وبين المال وبين الملك، فاختار سيدنا سليمان العلم فأعطاه الله المال وأعطاه الله الملك، لأن الملوك حكام الناس وحكام الرعية، والعلماء الحقيقيون العارفون بالله هم حكام الملوك. فلهذا لما مشى السلف الصالح على طريقة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدما بقدم، كانوا هم الملوك الحقيقة، وما لغيرهم من الملك إلا إثمه وعذابه. أرسله الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام وأيده بالمعجزات، فهذه المعجزات رسالة من الله سبحانه وتعالى تقول أن هذا عبدي صادق صدقوا. كل معجزة تؤذن بخطاب من المولى سبحانه وتعالى، تقول هذه المعجزة على لسان المولى سبحانه وتعالى هذا عبدي أيدته بمعجزاتي، تقول هذه المعجزة إن عبدي صادق فصدقوه، فمن كذب به كذب بي ومن صدقه صدقني. فلهذا قال فيجب علينا الإيمان به والتصديق بكل ما أخبر به عن الله تعالى من أمور الدين والدنيا والآخرة، إيمان به وبصفاته من ما وجب على الأنبياء والمرسلين من الصفات الصدق والتبليغ والأمانة، وما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم من أحكام، وما أنزل الله سبحانه وتعالى من قرآن، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور المغيبات كالحشر والنشر والجنة والنار والصراط، أخبر بذلك، فيجب على كل مؤمن الإيمان بذلك، فمن كذب بشيء من ذلك كذب بالمخبر، والمخبر هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كذب محمد كذب الله، إذن فهو خارج عن الدين الإسلام فهو كافر والعياذ بالله. يجب الإيمان بكل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت به وما علم من الدين بالضرورة ليقبل القلب ويذعن لما أتى به ذلك النبي الكريم الرؤوف الرحيم، إذ ما من خصلة لها نفع لنا في ديننا ودنيانا وكي تسلم بها أمر عقبانا إلا وأخبرنا بها صلى الله عليه وآله وسلم، فجز الله عنا سيدنا ومولانا خيرا ما هو أهله. ثم استطرد إلى طرف من سيرته صلى الله عليه وسلم، وقد خصت فن مستقل هذه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت المصنفات والمجلدات الكثيرات في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا أشار إلى طرف من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وقد ولد صلى الله عليه وآله وسلم بالبلد الأمين مكة المكرمة. مكة المكرمة لها عدة أسماء، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما تقدم معنا في أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ثبتت بالدليل أنها 1000 اسم، وأنها كلها ثبتت بالدليل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها توقيفية بالإجماع بلا خلاف عند العلماء، وأسماء المولى سبحانه وتعالى توقيفية على الأصح، أي أنه لا يجوز زيادة اسم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بنص عن الشارع، لا يجوز لأحد أن يخترع اسم، وإن كان هذا الاسم جميل وإن كان هذا الاسم حسن لا يجوز ذلك إلا بنص عن الشارع. وجمع العلماء النصوص وبلغ أسماءه صلى الله عليه وسلم 1000 كلها، وكل اسم له دليل شرعي. كذلك مكة لها أسماء كثيرة، وهو البلد الحرام، ولد فيها صلى الله عليه وآله وسلم، ومكة بلد مشرفة، لأنه ما من نبي ولا رسول إلا وقد حج البيت الحرام، ما من نبي ولا رسول إلا وقد حج، بل أول من بنى الكعبة هم الملائكة وطافوا به الملائكة، ثم أتى الأنبياء والمرسلين وطافوا، فهذه البيت الحرام والكعبة مشرفة، فلهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، المدينة تشرفت به صلى الله عليه وسلم، ما كان لها شرف فيما تقدم إلا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صار لها الشرف العظيم والفضل العظيم لوجوده صلى الله عليه وسلم في تلك المدينة، لهذا سمت طيبة الطيبة، وسميت المدينة المنورة لأنه سكن فيها النور المبين صلى الله عليه وآله وسلم. توفي أبوه أي انقضى أجله عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل أبناء عبد المطلب وأحسنهم وأجملهم، لأن النور النبوة انتقل من عبد المطلب إلى صلب عبد الله، حتى احتوته أحشاء آمنة الأمينة آمنة الزهرية رضي الله تعالى عنها، وهو ببطن أمه حامه حاملا به، انتقل أبوه إلى الرفيق الأعلى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على النجاة، وقد وردت آثار وأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أحيا له أبويه وأسلم على يديه، وأنهما أبويه صلى الله عليه وسلم وجميع آبائه وأجداده وأمهاته وجداته كلهم من أهل الإيمان الكامل، بأن الله سبحانه وتعالى يقول وتقلبك في الساجدين، فأنه يتقلب. ولم يزل الله تعالى ينقلني من من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه الله سبحانه وتعالى أكرمه بطهارة النسب وطهارة الآباء وطهارة الأمهات، فمن يقول بخلاف ذلك فأنه يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيجب أن نعرف شيئا من سيرته، وأن مات أبوه وأمه حاملا به، وبعد ذلك ولدت أمه وكفله ورباه جده عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، عبد المطلب بن هاشم هذا الذي كفل حفيده ورباه واحتضنه. سيدنا عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد أن وضعته أمه أرضعته أمه أولا، أول مرضعاته هي سيدتنا آمنة أم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنة بنت وهب بن زهرة بن حكيم بن عبد مناف. تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في عبد مناف، عبد سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم، هذا حكيم، هذا بن حكيم، حكيم هذا يلقب بالكلاب لأنه كان كثير الصيد لإكرام الضيف، اسمه حكيم حكيم، ويلقب بكلاب لأنه كان كثير الصيد ويصطاد لإكرام الضيف. يلتقي في النسب، تلتقي في هذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النسب في هذا، فهي قرشية، وسيدنا عبد الله قرشي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي أول مرضعة بعد أن ولدته أرضعته. وكان العرب من عادتهم يلتمسون المراضع لأولادهم ليربوا على الفصاحة والبلاغة، وكانت قبيلة بني سعد من أفصح قبائل العرب. فلما أرضعته، إذ أن يجب على كل أم أن ترضع ابنها اللبا، اللبا هذا أول لبن يخرج من ثدي الأم بعد الولادة، اللبا الذي هو سبب في قوة المناعة في جسم الطفل، الذي هو يقوي المضادات الحيوية التي تمنع من مرض الطفل. والأم الذي لا ترضع ابنها اللبا تلك أم جانية قاسية القلب، لأنها لم تعطي ابنها ما أوجب الشارع عليها. ليه؟ لأن هذا الله سبحانه وتعالى في ذلك اللباء الذي هو في أوائل أيام بعد الولادة جعل الله سبحانه وتعالى فيه تقوية للطفل وحماية له من كثير من الأمراض، بل وحصانة تدفع الجراثيم وتدفع الأمراض التي تستجلب من خارج من الجو الخارجي. فيجب إرضاع الطفل، لهذا قال حتى رضاعه أول. أما بقية الرضاعة فيما بعد ذلك إذا انتهى وقت اللبا لها أن ترضعه ولها أن تسلمه لغيرها من المراضع. نعم، تأتي قبائل بني سعد لتأخذ الرضع، يأخذن أبناء التجار وأبناء الرؤساء والزعماء لأجل أن يعطوهم العطاء الكثير. فسألوا عن هذا، قال هو يتيم فما أراد أحد أن يأخذه. ألا قالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم. فلما زهدنا المراضع فيه جاءت حليمة تبحث متأخرة لضعف أتانها، أرادت أن تأخذ من أطفال قريش فلم تجد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت إنه يتيم. قالت أعود بشيء أو لا أعود بلا شيء، أحسن أعود. فرجعت إلى زوجها فشاورته فأخذته، فقال خذيه لعل الله ببركته يرحمنا وينزل غيثنا. وسيدنا عبد المطلب سمع هاتفا من السماء يقول له لا تسلمه إلا إلى حليمة، إنه أمر جاء من قهاري من المولى سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون له مرضعة، اختصها الله من بقية النساء كما اختص آمنة الزبرية اختص حليمة السعدية رضي الله تعالى عنهما. سيدنا آمنة الزهرية بالأبواء قبرها معروف، لا زال عليه شاخص وله علامة بالأبواء. وسيدنا عبد الله مات وأمه حاملا به، فكفله جده عبد المطلب ورباه وأسلمه إلى حليمة السعدية لترضعه، فأخذته رضي الله تعالى عنها. فلما أتى بها وجدته ملفوفا بحريرة خضراء وبصره شاخصا إلى السماء كأنه يكلم الكواكب والقمر صلى الله عليه وآله وسلم. أرضعته أمه آمنة بنت وهب بن زهرة بن حكيم، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية. ثويبة الأسلمية هذه التي أعتقها أبو لهب عندما بشرت بأن زوجة أخيه آمنة ولدت ولدا ذكرا، فبشرته بالولادة فأعتقها فرحة بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد لم يؤمن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يخفف عن أبي لهب العذاب يوم الاثنين، لأنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اعتق ثويبة فرحة بميلاده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، هذا كافر بالله انتفع بفرحه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالعبد المؤمن المحب له صلى الله عليه وسلم، فإذا فرح بميلاده فإنه من أعظم القرب التي تقربه عند الله وتحببه إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان على ذلك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، حتى ظهرت في الزمان الأخير بعض الفرق المتطرفة الذين ينهون الناس عن الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لجهلهم بشريعة سيد المرسلين وعدم وفور النور في قلوبهم وعدم محبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك فتنة وقعت في قلوبهم فرأوا الحق باطلا والباطل حق والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. هذه مرضعته ثويبة الأسلمية أرضعته، ثم بعد ذلك أخذته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، وقبرها سيدنا حليمة السعدية معروف في البقيع قبر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما بلغ من العمر 6 سنين ماتت أمه آمنة. حكمة، قال ما الحكمة في أن أبوه مات وأمه حاملا وأمه ماتت وهو ابن 6 سنين؟ قال لئلا يكون عليه لمخلوق حق. فالحق كله له صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حق لأحد عليه. لهذا شرفه الله سبحانه وتعالى، وليعلم الناس أنه هذا اليتيم هو أحب الناس إلي، مع هذا اصطفيته واصطنعته لنفسي، فما أكرمت أحدا كما أكرمته. فلهذا الذي يتعذر اليوم ويقول أنا عشت في بلد ما فيها أحد، أنا عشت ما تربيت طعم، نقول هناك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثالنا الأعلى لكل مؤمن ومؤمنة. الإنسان حيث كان يمكن أن يكون صالحا، حيث كان يمكن أن يكون صالحا. لهذا ضرب لنا الله سبحانه وتعالى مثالا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وأمه حاملا به، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الأنبياء والمرسلين. فلهذا خصه الله سبحانه، فاليتم كمال في حقه صلى الله عليه وسلم، اليتم كمال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مات جده عبد المطلب بعد ذلك وهو ابن 8 سنين، وأوصى به إلى أكبر أولاده أبو طالب، فكفله عمه الشقيق الشفيق أبو طالب، شقيق والده عبد الله. وكان أبو طالب كثير الأولاد وكان قليل المال، إذا أكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أولاده تبارك الطعام وكفى الكل، فإذا تخلف عن الطعام باتوا ولم يتبارك الطعام وكاتوا في جور، فلا يقدم الطعام حتى ينادي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بحضوره فوق الطعام يتبارك الطعام ويزيد الطعام ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. كفله سيدنا أبو طالب رضي الله تعالى عنه، وعقيدة السلف الصالح أن أبو طالب أنه من الناجين، وأثبت سيدي أحمد زين دحلان الرواية أنه عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين، وأنه كان في فراشه، فلما خرج الناس من عنده بقي العباس رضي الله تعالى عنه، قال فسمعته نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لهذا ألف سيدي أحمد زين دحلان رسالة في ذلك وسماها أسنى المطالب في إسلام أبي طالب. ورأى سيدي أحمد بن حسن العطاس العارف بالله سيدنا علي بن أبي طالب وسأله كيف مات أبو طالب، قال مات على الإسلام والحمد لله. فهذه هي عقيدة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. و وظهرت له صلى الله عليه وآله وسلم في أيام السباح علامات كثيرة تدل على أنه سيكون له شأن عظيم، فكان يشب اليوم شباب الصبي في الشهر، فما بلع 5 سنوات إلا وقد تكلم بفصاحة وبلاغة صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو أفصح الناس وأحسن الناس منطقا وأحسن الناس هيئة وأحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. خلقه الله سبحانه وتعالى مبرأ من كل عيب، كما قال صاحب الهمزية الأبوصيري: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السيرة تفاصيل كثيرة وحوادث كثيرة، وهذا السيرة درس خاص، فإنه فيه من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم استنبط كثير من الأحكام، كثير من الآداب، كثير من الأخلاق، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الاعتناء بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن سماع سيرته مما يشحن الإيمان ويقوي الإيمان في قلوب العباد المؤمنين، يزيدهم نورا على نور. ثم بعد ذلك في 8 سنين كفله عمه الشقيق أبو طالب، وشب النبي صلى الله عليه وسلم وربته سيدتنا فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما كبر وبلغ 25 تزوج سيدتنا خديجة بنت خويلد أفضل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك حصلت له إرهاصات هي على نبوته من أقوى العلامات. هناك معجزات حصلت قبل البعثة، لأنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40، فما حصل له قبل ذلك يسمى بالإرهاصات. وأول ما أتاه من الإرهاصات هو الرؤية الصادقة، واستمرت 6 أشهر يراها في الليل ثم تصبح الصباح كفلق الصباح، نفس الرؤية تكون في الحقيقة. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف جزء من 46 جزءا؟ لأن الرؤية الصالحة استمرت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وزمن البعثة 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة المنورة، مجموع كم؟ 23. هذا الدين كله الذي نحن الآن فيه خيره وفضله من ذلك الزمان إلى يومنا هذا كله، إنما الأحاديث وما تقرر النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من أحكام كله في 23 سنة. هذه زمن النبوة والرسالة 23 سنة. لو نسبنا 6 أشهر نسبة إلى 23، النسبة تكون جزء 6 جزء من 46 جزء. 23 كم فيها من 6 أشهر؟ 46. فنسبة 6 أشهر 23 جزء من 46 جزء من النبوة. فلما بلغ 40 سنة أنزل الله تعالى عليه بواسطة الأمين جبريل عليه السلام قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله سبحانه وتعالى الليالي ذوات العدد في غار حراء، يتحنث ويتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام حتى بلغ 40 وهو يتعبد الله. أتاه جبريل في غار حراء وقرأ عليه اقرأ، قال لست بقارئ. قالوا اقرأ، قال لست بقارئ. قال فغطه الأولى، أي احتضنه، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ. فغطه الثانية، فقال له اقرأ، فغطه الثالثة، فقال لست بقارئ. فغطه الثالثة، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فأول ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن هو قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، باسمي. فهذا دليل على أن كل قارئ وكل فعل وكل قول وكل رسالة أنها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم أول كل شيء بركة وحصن لكل شيء، حتى أن الشيطان ما يقدر على هذا الماء إذا غطيته وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، ولو وضعت شيئا كان حرزا لذلك الشيء، لأن بسم الله الرحمن الرحيم حصن وأمان لهذا، جعلها السلف الصالح في أورادهم وفي أذكارهم بسم الله الرحمن الرحيم، فيأتون بها في 21 مرة صباحا و 21 مرة مساء، أمان من السرقة ومن الحريق ومن الغرق ومن حوادث السيارات. كذلك فإنها حصن حصين بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول ما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول التنزيل. أما جعلت أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا يسمونه اقتداء توقيفي، لا تنزيلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل البسملة في أول القرآن، هذا توقيف من الشارع. لكن أول التنزيل هو اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول التنزيل. كانت امرأة لا تضع شيئا إلا وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفعل شيء إلا وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لها زوجها: كيف هذا؟ قالت: نعم، كل شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا يضيع علي، ولا يلمسه شيطان، ولا يأخذه سارق. فأراد أن ينكتها، فقام وأعطاها شيء من المال وقال: احفظي هذا ولا تضيعيه. فلما أعطاها المال أغفلها، ثم أخذ منها خفية ووضعه في باطن البئر ووضعته وقالت بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تركها 3 أيام ثم دعاها، قالها: يا فلانة، أتي بالمال التي جعلته وديعة عندك. قالت: مرحبا. راحت تفتح العمار حقها، فتحت العمار، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، فوجدت المال الذي أخذه في العمار، فأتت به، فاستغرب ذلك الزوج وعرف أنها قلبها سليم وأنها تقول بسم الله الرحمن الرحيم بصدق من قلبها. فلهذا الله سخر الله خدام الملائكة من بسم الله الرحمن الرحيم، لها خدام من الملائكة، فأحضروا لها ذلك المال من تلك البئر إلى ذلك العمار فأخرجته وعطته لزوجها. فلهذا الإنسان إذا بسم الله الرحمن الرحيم في كل شيء، لهذا سن لنا الشارع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كل أمر في بال. ثم بعد ذلك تتابع الوحي له صلى الله عليه وسلم وأمره الله بالتبليغ إلى الناس كافة. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل إلى الأرض إلى الدنيا بحسب الوقائع، أنزل جملة إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك تنزل القرآن بحسب الوقائع، فاستكمل تنزيله في تلك المدة في آخر بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي سينتقل فيها إلى الرفيق الأعلى، لأن جبريل دارسه القرآن في تلك السنة في رمضان مرتين، فعلم أنها هي التي تكون فيها انتقاله للرفيق الأعلى. وتنزل الوحي وأمره الله بالتبليغ، لأن أول ما بدأت النبوة، وهناك النبوة ليس فيها أمر بالتبليغ والرسالة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه نبوة. فتابع الوحي بعد ذلك، متى أتت الرسالة؟ في قوله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، هذه رسالة. السارة الأمر بالتبليغ، وأنه سبحانه وتعالى أرسله للناس كافة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. كلنا نشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقه وآمن به من سبقت له من الله السعادة، وكذبه من حقت عليه الشكاوى. الله سبحانه وتعالى اصطفى لأفضل الأمم أفضل الرسل، جعل هذه الأمة فاضلة. لماذا؟ لأنه نبيها أفضل الأنبياء والرسل، واصطفى لصحبة خير الخلق خير الخلق، خير الخلق اصطفاهم لصحبة خير الخلق الذين آمنوا به وجاهدوا معه ووازروه وظاهروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم رضي الله تعالى عنه. وأفضل آل هم آل محمد، أفضل من آل جميع الأنبياء والمرسلين، لأنه هو أفضل الأنبياء والمرسلين. فآله أفضل آل، وصحابته أفضل صحب، وكل ما نسب إليه هو أفضل الأشياء ما نسب له صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ رسالة فآمن به، وكذبه من حقت عليه الشقاوة، كل من نظر له بعين التعظيم آمن به، وكل من نظر إليه بعين التحقير لم يؤمن به. فلو نظروا إليه صلى الله عليه وسلم المشركون لكونه حبيب الله صفي الله لآمن به الناس أجمع، لكنهم لم ينظروا إليه إلا أنه يتيم أبو طالب، فلهذا ما آمن به. لأن بعض الناس يقولون، بعض الأولياء يقول ناظري وناظر ناظري في الجنة، كما يقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم، ناظري وناظر ناظر ناظر ناظري في الجنة. يقول سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ناظري وناظر ناظري في الجنة. كيف هذا؟ هؤلاء نظروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نظروه بعين التعظيم، نظروه بعين التحقير، ما نظروه بعين الاصطفاء. فلهذا من نظر لهؤلاء العارفين بهذه النظرة أما من لم ينظر إليهم بعين التعظيم فليس ناظرا لهم، أي من نظر بعين الخصوصية ولم ينظر للبشرية. فلا إشكال في هذه القولة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم من نظره دخل الجنة، لكن من نظره بعين التعظيم لنظره أنه حبيب الله صفي الله نجي الله فهذا لا شك أنه في الجنة. من نظره في اليقظة أو في المنام. وأقام بمكة صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الوحي 13 سنة. جلوسه في مكة بعد البعثة 40 سنة، بعث وهو ابن 40 سنة، جلس في مكة المكرمة 13 سنة. في السنة العاشرة انتقل أبو طالب رضي الله تعالى عنه، وانتقلت سيدتنا خديجة بنت خويلد للرفيق الأعلى، فتكاثفت الأحزان، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن. ليه؟ لأن أبو طالب كان يدفع عنه أذى قريش في الظاهر، وخديجة كانت تؤيده وتسدده وتذهب عنه الهموم والغموم والأكدار. فمات السندان العظيمان له صلى الله عليه وسلم، فسمي عام الحزن. فبعد ذلك ما جلس 13 سنة، 13 سنة في مكة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، ولم يؤذن له بالهجرة إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر من وطنه مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وسنه 53 سنة، لأنه أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، فجلس في مكة 13 سنة يوحى إليه، فهاجر وهو ابن 53 سنة. واللي قصة هناك الهجرة لها قصة في السيرة طويلة. وبعد الهجرة إلى المدينة هو ولد بمكة وبعث بها، وهاجر إلى المدينة ومات، أي انتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن بها، أي بالمدينة المنورة. وبعد الهجرة إلى المدينة أمره الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار الذين منعوه من تبليغ رسالته ربه واعتدوا عليه. الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين، فمن الرحمة قتال الرافضين الرحمة، هم رفضوا رحمة الله فقاتلهم ليدخلوا في رحمة الله سبحانه وتعالى. فقتاله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الرحمة، لأنهم منعوه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، بل وزادوا واعتدوا عليه وآذوه وسفهوه حتى بلغ من الصبر على صبر وصبر وصبر حتى كانت العاقبة له الصبر، وإن كان هو مر لكن من صبر ظفر. الصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، إذا صبر الإنسان يظفر بكل شيء، لكن صاحب الهوى لا يصبر فلهذا يفوته كل شيء. نعم. وأخرجوه من وطنه فجاهد بنفسه وجاهد معه أصحابه حق الجهاد حتى جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وحينئذ اختياره الله إليه وأحب اختاره الله سبحانه وتعالى إليه وأحب لقاءه فقبضه إليه، وهو ابن 63 سنة. انتقل إلى الرفيق الأعلى، خيره الله سبحانه وتعالى. لما نزل قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ما فهم الصحابة من ذلك. جاء كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدم ابن عباس لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه حب هذه الأمة، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمه الله التأويل. فقال الصحابة: ماذا فهمتم من قولي إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: أي أنه فتح الله، فتح مكة ونصر من الله وفتح مبين. قال ابن عباس: ماذا فهمت؟ قال: أن هذه السورة هي دليل قرب انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه علامة انتقالك إلى الرفيق الأعلى، فدخل الناس في دين الله أفواجا ووقع الفتح، فعلم ذلك أنه دليل انتقاله للرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الموت فقال له: إن الله يخيرك بين بقائك في الدنيا وبين انتقالك إلى الرفيق الأعلى. فماذا اختار؟ كان آخر لفظة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. فعلموا أنه اختار ربه سبحانه وتعالى. الله اصطفاه، فقالت سيدتنا فاطمة: وأبت إلى رب دعاه، وأبت إلى جبريل لنعاه. فبكت عليه سيدتنا فاطمة وبكى عليه، لأنه قد أخبرها وهو في سكرات الموت أنه مفارق للدنيا واختار الرفيق الأعلى، فبكت بكاء شديدا رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك خمز في أذنها مرة أخرى وأخبرها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالم؟ قالت: ومريم؟ قالت: تلك سيدة نساء عالمها، أما أنت سيدة نساء العالم، سيدة مريم وسيدة آسيا، وأنك أول الناس لحوقا بي. فضحكت، وسيدتنا عائشة وأمهات المؤمنين انظر. فلما قامت قالت: ماذا أسر إليك أبيك؟ فقالت سيدتنا فاطمة: لو أرادك أن تعرفي لرفع صوته، لكنه أسر إلي لأنه لا يريدك أن تسمعي ما يقول. فسكتت. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بعد فترة سألتها، قالت لها: بحقي عليك إلا ما أخبرتيني، ماذا أسر لك أبيك في سكرات الموت؟ قالت: نعم، إلا ما الآن سأخبرك. فقالت لها: نعم، إنه أخبرني بأنه مفارق هذه الدنيا وأنه اختار الرفيق الأعلى قرب مولاه سبحانه وتعالى. فبكيت بكاء شديدا، فلما رأى حزني وبكائي غمزني مرة أخرى وقال لي: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالم وأنك أول الناس لحوقا بي؟ ففرحت وسررت لذلك، فلهذا ضحكت. وكانت هي أول الناس لحوقا به صلى الله عليه وآله وسلم. بعد انتقاله 6 أشهر كانت انتقالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول: يرضيني ما يرضيها ويحزنني ما يحزنها، يرضيني كل فعل يرضيها يرضيني، وكل ما يحزنها يحزنني. فلهذا كان القرب إليها رضي الله تعالى عنها إنما هو بنفع أولادها والتحبب لأولادها. تتحنن عليه روح فاطمة، فإذا تحننت عليه روح فاطمة تحننت عليه روح أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الغاية القصوى واللذة العظمى في هذه الحياة الدنيا، رؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لا لذة أحسن منها، فمن رآه في المنام فسيراه في اليقظة، ومن رآني وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وآله وسلم. ومات بالمدينة المنورة وعمره 63 سنة، وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة 21 من الهجرة، الهجرة النبوية التي وكت بها وفاته. أما مولده فكان عام الفيل، وأما وفاته فإنها وكتت بالهجرة، فهو سنة 11 من الهجرة، 11 من الهجرة، لأن الهجرة مجمع عليها عند جميع الصحابة، بخلاف مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه اختلف في ميلاده، فلهذا لم تحدد السنة الهجرية الإسلامية بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدد النصارى بميلاد عيسى عليه السلام، إنما حددوه بالهجرة النبوية لأنه مجمع عليها بلا خلاف. فكانت انتقاله الرفيق الأعلى سنة 11 من الهجرة، نعم، فكان ميلاده في ربيع الأول، وكان انتقاله في ربيع الأول صلى الله عليه وآله وسلم، ودفن عليه الصلاة والسلام في بيته بالمدينة، لأنه عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى اختلف الصحابة، منهم من يقول ندفنه في البقيع، منهم من يقول ندفنه في المسجد، منهم من يقول ندفنه، اختلف الصحابة. ثم جاء سيدنا أبو بكر الصديق قال: لقد سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن كل نبي يدفن حيث يموت. فكان محل انتقاله هو قبره الشريف في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو حي في قبره يسمع صلاة المصلين وسلام المسلمين عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم، كما قال: أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. هناك ملائكة موكلين بذلك، بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بكل من صلى عليه وكل من سلم عليه، لأنه هو صلى الله عليه وسلم المشفع في من يصلي ويسلم عليه، وهو أخبر بأن من مات مكثرا من الصلاة عليه كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وقد فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق، وجعل خاتم الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمل عن الشقاق، فمن أتى بكلام خلاف ذلك لا تصغي إليه، فإنما هو أتى بكلام غير صواب وغير حق، فهو أفضل جميع الأنبياء والمرسلين، وأفضل من جميع الملائكة المقربين، أفضل من جبريل، أفضل من ميكائيل وإزرائيل وإسرافيل، هم سادات الملائكة. وكان بعض العلماء كان يقول بتفضيل الملائكة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى أحد من العلماء في وقته النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لفلان التعيس النحيس الذي يفضل الملائكة عليه أنني أفضل من الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي عقيدة السلف الصالح، أنه أفضل خلق الله هو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فمن ادعى النبوة فقد كفر، ومن صدق أن هناك نبيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ختم به النبوة. لكنه قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم البعث، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقه من نوره ومن تلك الرحمة جميع الأنبياء والمرسلين بل وجميع الملائكة المقربين من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أمته خير أمة وخرجت للناس واسطة من كنا خير أمة واسطة محمد، حتى تمنى الأنبياء والمرسلين أن يكونوا من أمة محمد. لما رأى الفضل العظيم سيدنا موسى لأمة محمد رفع يديه للسماء يقول اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر الله بطاعته واتباعه، قال تعالى في حقه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فطاعة الله، طاعة النبي محمد من طاعة الله سبحانه وتعالى، وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حب الله تعالى. وما من موضع أوجب الله فيه ذكره إلا وأوجب ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وما من موضع ندب فيه ذكره سبحانه وتعالى إلا وندب فيه ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتبعوا محمد يحبكم الله، ومن لم يتبع محمد لا يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قيل وكل امرئ أتاه من غيرك لا يدخل، أنت باب الله. وكل امرئ أتاه أي أتى الله سبحانه وتعالى من غيرك أي من غيرك يا محمد لا يدخل على الله أبدا، لا قبول لصلاته، لا قبول لصيامه، لا قبول لتلاوته، وهو لا يكون لك المحبة العظيمة في باطنه. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه مخبر عن المولى سبحانه وتعالى. فأمر الله سبحانه وتعالى بإجابته وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا أن نفعل كل ما أمرنا به هذا الرسول الكريم، وأن ننتهي عما نهانا عنه من كل فعل ذميم، لكي نكون من العباد المطيعين المقربين عند الله تعالى. وفقنا الله تعالى لذلك بمحض جوده وفضله، آمين. اللهم آمين. هذا النبي العظيم الذي وصفه الله بكل خلق كريم وجعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، ماذا حقنا في حقه؟ هو حقه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، إذ ما من مؤمن ولا مؤمنة ومسلمنا ومسلمة إلا وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه المنة العظمى، إذ هو الواسطة لنا في كل فضيلة علمناها وعملنا بها، وهو الواسطة العظمى في كل نعمة سيقت إلينا، وهو الواسطة العظمى في كل نقمة صرفت عنا. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خيرا ما هو أهله. التعلق به من أقرب القربات، إذا جعل الإنسان قلبه معلقا به ذاكرا له صلى الله عليه وسلم، إذ أن ذكره من ذكر الله ومحبته من محبة الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من العارفين بالله وقع فاحتحهم في الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلازم أكثر من الصلاة عليه مع التعظيم له مع امتثال بما أمر واجتناب ما نهى عنه، فحينئذ يجمع الله لك الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الممتثلين لأوامر الله والمجتنبين نواهيه، ويرزقنا لكمال التقوى وكمال الاستقامة وكمال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال حسن الظن بربنا، وكمال حسن الظن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و الشيطان يرينا الحق حقا ويرينا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع له ويجعل روح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم روح لذواتنا من جميع الوجوه ويرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما وهو راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سؤال باب الثاني عن الجهاد جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله فاز الرجال بالجهاد والاستشهاد وليس لنا معاشر النساء من ذلك نصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها فذلك جهاد لا قتال فيه. أيام حملها جهاد في سبيل الله، أيام تربيتها وإرضاعها لطفلها جهاد في سبيل الله وتتابع على ذلك، أيامها على أولادها في التربية الإسلامية جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. في هذا الزمان الذي اختلط على الناس الذي أقاموا شعارات فيه على الجهاد وهم ليسوا من أهل الجهاد لأنهم ما جاهدوا أنفسهم فكيف لهم أن يجاهدون ما بعد ذلك. فلبس عليهم إبليس في هذا الزمان فظنوا أنهم يجاهدون في سبيل الله وهم يجاهدون في سبيل إبليس لأنهم اتخذوا إلههم هواهم من دون الله فأضلهم الله. هذا هو الزمان الذي تلبس على الناس فيه ذلك وأخذوا الأحكام عن جهل ولم يرجعوا إلى العلماء ولم يشاور العلماء فاتبعوا هواهم فأضلهم الله سبحانه وتعالى فرأوا الحق باطلا ورأوا الباطل حق وتلك هي الفتنة وذلك هو المسخ المعنوي. نسأل الله العافية والسلام. لأن والدنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعلة. أنت إذا أديت النصيحة لإنسان فلك حد، فثم هذا الإنسان أدى النصيحة لآخر الفائدة هذه فهذا له أجر وأنت لك أجران، ثم هذا أداها لثالث فهذا له أجر وهذا له أجران وهذا له ثلاثة وهكذا يتضاعف. لهذا كان جميع أعمال الأمة في الصحائف شيخ المعلمين وأستاذ المعلمين المعلم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا هو في ترقي مستمر. كلما كانت أمته على حد الاستقامة كان ذلك قربا منه صلى الله عليه وسلم، كلما كان في الدعوة إلى الله كان ذلك محبوبا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إذا قام بالدعوة على الله بالاستقامة على حد الاستقامة بينه في ظاهره وفي باطنه فذلك يكون محبوبا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المن لا ينبغي المحمود بل من المان الله سبحانه وتعالى، المن لا المن إلا من الوالد لولده ومن الشيخ لتلميذه، هذا وإلا في غير ذلك المن مذموم، أن تذكر أن أعطيت كذا وأعطيت كذا هذا مذموم، إلا لأصل أو شيخ. فلا ينبغي ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والولد الصغير حسناته كلها في كفة حسنات والديه، لأنهم هم الذين جعلوه يقوم بهذه الحسنات، فإذا أهمله والداه كان الإثم لا على الابن الصغير أو البنت الصغيرة، إنما الإثم على الأب أو الأم أو العم أو الجد أو الوصي أو القيم على ذلك على تلك الفتاة أو ذلك الصبي. قسم السيرة، وسيشرع الآن في مسألة إقامة الصلاة. هذا الدرس السيرة باب واسع، لكن إذا أي سؤال أو أي إشكال في مطالعة سابقة لكم من أي كتاب آخر فيما مضى، قد تراجعت كتب أو أشكل عليكم عبارة أو شيء، لا بأس أن تكتب تلك العبارة وأن نشرحها، لأن هذا الكتاب إنما اختصر ملتصفات سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباب السيرة باب واسع، ينبغي لكل إنسان مطالعة في هذه كتب السيرة، فإذا أشكل عليه عبارة أو كلمة يسأل عن ذلك. تمام؟ إن شاء الله في الدرس الآتي إذا أي سؤال أو أي إشكال عن سيرته صلى الله عليه وسلم فنشرحها في الدرس الآتي. صلاح كلها يعني ساعي عليه كنا فتوح العارفين في قال الدين الفرس والسبي ويجعلنا من العلماء العارفين العالمين كلك مالك محمد صلى الله عليه وسلم في المسلم ليس عبيد إحسان ومجال أجعلها إن شاء الله افتتاح هذه المجالس في هذه السنة كذا افتتاح مبارك إن شاء الله يقومون إن شاء الله بهمة وعزيمة واجتهاد وعيد خذر خيره وخيره وبركته عليكم وعلى أحبابكم وعلى أحوانكم وعلى قلوبكم في ظاهركم وفي باطنكم يا رب العالمين، ويجعلكنا إن شاء الله من السائدات الناكعات المستقيمات لله سبحانه وتعالى، المبتديات بسيدتنا فاطمة الزهرة أمهات المؤمنين وبساداتنا العلويين يا رب العالمين. أعطينا إياكم يا كنا ما سألنا وما سألت وما طلبنا من ضمن خيرات الإحسان دينية ودنوية ظاهرة وباطنة يا رب العالمين، على هذه النية وعلى ما أضمرت ونمرت من نيات حسنة ومن حاجات نسأل الله سبحانه وتعالى قضاها بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.